لو كانت الأرض ريح متع قلبي، لو كانت الأرض ريح متع قلبي وتريح الفكر وتخلي من الهموم قلبي، لو كانت الأرض تريح متاع قلبي وتريح الفكر وتخلي من الهموم قلبي، لدع لها قوتي وأقولها من صميم قلبي. Come on, come on. حلو ياللي ما فيش منك وما نسغنا ابدا عنك. يا حلو ياللي ما فيش منك وما نسغنا ابدا عنك وما نسغنا وما نسغنا ابدا عنك. كلامك الحلو السكر عسل وبالقدرة مكرر. دي كلامك الحلو السكر عسل وبالقدرة مكرر. وكل يوم أحلى وأكتر وماليش هنا وماليش هنا أبدا. القلب دايما واحد بس ما فيش غيره واحد بس واحد بس. ادونا الامر أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.